إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، دعا إلى سبيل ربه بالحكمة فأحيى الله به الأمة وكشف الله به الغمة. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا معشر الإخوة أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من حرها وشرها. معشر الإخوة، لقد أجمع المسلمون سلفهم وخلفهم أولهم وآخرهم على أن حفظ الدين هو أوجب الواجبات، وأن حفظ الدين هو أسمى الغايات، وأن حفظ الدين هو أغلى الأمنيات. فإنها وإن كانت قاعدة أصولية أجمع عليها العلماء، فإنها منهج عاش عليه الأنبياء وتوارثه الصالحون والمصلحون عبر العصور كابرا عن كابر. حفظ الدين أوجب الواجبات. فهذا رسول الله موسى عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى فرعون طاغية ذلك الزمان، ومعه أخوه هارون، فأمرهما الله عز وجل فقال: فقولا إنا رسول رب العالمين. فما كان من فرعون إلا أن سلك نهجه ونهج خلفه من الطغاة، ونهج من جاء بعده من الطغاة عبر العصور، نهج منهج الاستهزاء والسخرية. فإنها أول سلاح ينهجه الطغاة والمعرضون والمحاربون لسبيل الله عبر العصور. فقال فرعون باستهزاء وتكبر: وما رب العالمين؟ فأجابه موسى عليه السلام بكلام يدل على ثبات أثبت من الجبال الرواسي، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال فرعون باستهزاء وتكبر وتغطرس، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ألا تستمعون إلى ما يقول هذا؟ يريد أن يجر موسى إلى معركة جانبية خاسرة، يريد ان يستدرج موسى الى ان يجهل نفسه بالدفاع عن نفسه لا بيان القضية التي ابتعث لاجلها. ولكن موسى لم ينجر لذلك. فلما قال فرعون لمن حوله الا تستمعون، قال موسى ربكم ورب ابائكم الاولين. فاستمر فرعون في استهزائه وغطرسته، فقال لمن حوله ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فلم ينجر موسى لذلك ابدا، بل استمر في بيان القضية التي ابتعث لاجلها، وقال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. قضية عاش عليها الانبياء حتى ماتوا عليها، وتوارثها عنهم الصالحون والمصلحون الى قيام الساعة. القضية الاساسية التي يعيش لاجلها الناس انما هي عبادة الله وحده لا شريك له. بعث الله عز وجل لاجلها الرسل، وانشأ لاجلها الموازين، وانشأ لاجلها الجنان والنيران، كل ذلك ليعبد الله وحده لا شريك له. اوجب الواجبات واغنى الامنيات واسمى الغايات، واوجب الواجبات عند الصالحين والمصلحين عبر العصور. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت، اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. لحظات الاحتضار، لحظات الخاتمة، تلك هي اللحظات التي تختم بها سيرة المرء. لم ينشغل يعقوب بالمال ولا بالزوجات ولا بالدنيا من غيرها، انما قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. لم يقل لهم كيف ستعيشون من بعدي، ولم يقل لهم كم تملكون من بعدي، انما اراد ان يطمئن على القضية الاساسية التي رسخت فيه وارسله الله لاجلها وعلم ابناءه اياها. فاراد ان يطمئن على هذه القضية غيره قبل موته. فان المرء انما يتذكر في ساعة الاحتضار، يتذكر اغلى الاشياء التي عاش لاجلها. ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك واله ابائك. قضية عاش لاجلها نبيكم صلى الله عليه وسلم، وربى عليها اصحابه، وربى عليها امته. فهذا هو صلى الله عليه وسلم في معركة احد، لما انسحب المسلمون الى اعلى الجبل، فاقترب منهم ابو سفيان، اراد ان يصدهم عن القضية الاساسية التي خرجوا لاجلها، ان تكون كلمة الله هي العليا. فقال لهم افي القوم محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. فقال افي القوم ابن ابي قحافة، يعني ابو بكر. فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. فقال افي القوم ابن الخطاب؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. فانتفش ابو سفيان وظن ان الثلاثة قد قتلوا، فقال اعلوا هبل. وهنا صاح النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه وقال اجيبوه. فقالوا وما نقول؟ قال قولوا الله اعلى واجل. فقالوا الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فصاح عليه الصلاة والسلام باصحابه فقال اجيبوه. قالوا وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه على ذات القضية التي عاش لأجلها موسى، وذات القضية التي أراد يعقوب أن يطمئن عليها قبل موته، أراد أن يربيهم ويربينا من بعدهم على ذلك. ليس المهم أن نحيا أو نموت، ليس المهم أن نحيا أو نموت، إنما المهم أن تحيا فينا القضية التي عشنا لأجلها، أن تحيا فينا العقيدة التي خلقنا الله لأجلها، أن يعبد الله وحده لا شريك له. لما كان الحديث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو حياة صاحبيه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسكوت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت اليوم أو غد، وأن أبو بكر وعمر سيموتون اليوم أو غد، فليس هذا هو المهم. المهم أن تحيا فينا العقيدة، العقيدة التي خلقنا الله لأجلها. وقد امتثل الصحابة رضي الله عنهم لهذا المعنى امتثالا منقطع النظير. ففي صحيح الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال: اذهب وانظر سعد بن الربيع، صحابي من الانصار، قال: اذهب وانظر سعد بن الربيع فاذا رايته فافرغه مني السلام وقل له اخبرني كيف تجدك. قال زيد: فذهبت اتحدث سعدا بين القتلى والجرحى فوجدته باخر رمق وبه ما بين 70 ضربة بسيف وطعنة برمح، فقلت: يا سعد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اخبرني كيف تجدك. فقال سعد: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وعليك السلام، قل له: والله اني لأجد ريح الجنة. ليس هذا موضع الشاهد، ولكن اسمعوا لما قال سعد بعدها. قال: يا زيد، قل لقومي الانصار لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله ان يصل المشركون الى رسول الله وفيكم عين تطرف. علم سعد ان القضية التي ائتمنهم الله عليها كأنصار هي حماية النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه، وقد رأى في اخر ما رأى سعد ان المشركون قد اقتربوا منه عليه الصلاة والسلام وارادوا ان ينالوا منه، فخشي ان يلقى الله عز وجل وقد اصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكره، فاراد ان يأتمن قومه على رسول الله. لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله ان يصل المشركون الى رسول الله وفيكم عين تطرف. فيا محشر المسلمين، لا عذر لنا عند الله، والله الذي لا اله غيره، لا عذر لنا عند الله ان ينال الاسلام او ينال من القران او ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطرف. والله الذي لا اله غيره، لا عذر لنا عند الله، لا عذر لنا عند الله، إنا لأعداؤنا من شعائرنا وفينا عين تطرف، لأن الله عز وجل قد ائتمننا على هذا الدين. فاعلموا يا معشر الإخوة أن أول قضية خلقنا الله لأجلها هي حفظ الدين، ائتمننا الله عز وجل على هذا الدين، فإن حفظ النفس ما هو إلا تابع لحفظ الدين. وقد شرع الله عز وجل لنا الجهاد، وما الجهاد إلا بذل النفس والمال لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ولكننا نرى في هذه الأيام أن الناس قد انشغلوا بحفظ أنفسهم وأموالهم عن حفظ الدين. أن كثيرا من الناس قد انشغلوا بحفظ أنفسهم وأموالهم عن حفظ الدين، وقد جعلوا الدين في المرتبة الثالثة أو الرابعة، هذا إن حسبوا له حساب. والله الذي لا إله غيره، ما هذه بعقيدة الأنبياء ولا عقيدة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا عقيدة أصحابه. هذا علي رضي الله عنه يغالب أحد المشركين في المعركة، فأما أن سقط المشرك على الأرض وأراد علي أن يجهز عليه، بطل ذلك المشرك في وجه علي. فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن توقف هنيه، توقف لفترة ثم أجهز عليه. فسأله أصحابه بعد المعركة عن سبب هذا التوقف، فقال: حدثتني نفسي أن هذا الرجل قد بطل عليك، فاقتله انتقاما لنفسك. فخشيت ان ياتي بين يدي الله مدجيا بدمائه، فيسال الله عز وجل: يا رب سله لما قتلني، فلا استطيع ان اقول قتلته لاجلك يا الله، انما قتلته لاجل نفسي لانه بصق علي، فاردت ان اجدد العهد على ان اقتله لاجل دين الله عز وجل ولاجل ان تكون كلمة الله هي العليا. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه إلى يوم الدين اقتفى. وبعد، معشر الإخوة، قد يحاول الأعداء أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة، كل ذلك ليشوشوا على الناس دينهم وليسلبوا من المسلمين سلاح النصر الحقيقي. فما المعركة اقتصادية ولا سياسية ولا عنصرية، ولو كانت كذلك لسهل وقفها، لكنها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام. لقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والمنصب والمتاع والنساء، ولو أجابهم إلى شيء من ذلك حاشاه صلى الله عليه وسلم لما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق، لكنه ثبت على ذلك وأجابهم بجواب ثابت ثبوت الجبال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فينبغي على المسلمين أن يعتقدوا بهذه العقيدة طالما واجهوا عدوا لهم، حيثما واجهوا عدوا يريد أن ينال منهم، ينبغي أن يؤمنوا بهذه العقيدة وأن يجعلوا حفظ الدين هو أوجب الواجبات، وأن حفظ الدين هو أسمى الغايات وأغلى الأمنيات، لأن الله عز وجل لن يسألهم عن دنياهم بقدر ما سيسألهم عن دينهم. وأننا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه لأي قضية تعيش ولأي مبدأ ستموت. لكل إنسان على وجه الأرض عنوان يعرف به أمام الناس وبين يدي الله عز وجل. فإذا قيل فلان قالوا فلان شاعر، وإذا قيل فلان قالوا فلان لاعب، وإذا قيل فلان قالوا فلان فنان، وإذا قيل فلان قالوا فلان عالم، فلان مجاهد، فلان داعية. فإذا سئل بين يدي الله عز وجل فيما قضيت حياتك فسيقول في سبيلك يا رب. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم لم شملنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم كلنا هاديا ونصيرا، اللهم كلنا هاديا ونصيرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بالرافضة المشركين والنصارى المعتدين واليهود الغاصبين ومن والاهم من العالمين. نعوذ بك اللهم أن تجعل لهم ولاية على الإسلام أو المسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أنزل نصرك ومددك، اللهم أنزل نصرك ومددك على عبادك المؤمنين الموحدين الصادقين المجاهدين. اللهم قر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين، اللهم قر أعيننا بنصرك الذي وعدتنا، نصر يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، إن لنا إخوانا يرجحون في سجون الكافرين، وما نحن بأرحم بهم منك يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على السلام، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اتصلوا، لا تذروا فرجا للشيطان بينكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أتموا الصفوف الأول فالأول، ولينوا بين يدي إخوانكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا